أحلى اللحظات وجديد التجوري. دي جي صار قدري وقدر الناس عندي عالي، قدري وقدر الناس عندي عالي، قدري وقدر الناس عندي عالي، بلا قدر ما نقدر الرافق والي، بلا قدر ما نقدر الرافق والي. الناس بيهم بدي وللرافق اللي نعرفه مش ندي، ولنمد يدي كان جيبي خالي، ولنمد يدي كان جيبي خالي. عشت في الدنيا بعرض طولها، من بيت سمونا أولاد وصول، لو جيت مين أفعله مش بالقل، أنا معاك لا مردهاش التالي، أنا معاك لا مردهاش التالي. من يعرفني بلا قدر صاحبة حد ما تشرفني، واضح ومش محتاج من يوصفني، عايش عزيز النفس رايق بالي، عايش عزيز النفس رايق بالي.